ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فبداية، رأيت ثلاثة أمور أحب أن أنبه عليها قبل أن أبدأ في موضوعنا. الأمر الأول، التبكير إلى الجمعة له فضل كبير، ومتى خرج الإمام فإن الملائكة تطوي الصحف وتجلس تستمع الذكر، فلا يكتب لمن جاء بعد خروج الإمام فضل التبكير للجمعة. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، يعني غسله من الجنابة، ثم راح، يعني ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى، كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرم، ومن راح في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فلا تكتب له فضيلة التبكير. فلماذا تحرم نفسك من هذا الفضل الكبير؟ وقال الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة، يعني غسل رأسه وسائر بدنه، وبكر وابتكر، أي وبالغ في التبكير، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. لماذا التكاسل في أداء العبادات؟ إن هذا والعياذ بالله من شيم المنافقين، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وروى مسلم وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تلك صلاة المنافق. في رواية أبي داود كررها ثلاث مرات وإسنادها صحيح: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله إلا قليلا. فينبغي علينا أن نتخلص من هذه الخصلة، وهي التكاسل والتباطؤ في أداء العبادات. الأمر الثاني، رأيت إخواني المصلين يجلسون متفرقين بغير حرص على سد الفرج وعلى الاقتراب من الصف الأول، مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الصفوف الأولى أعلى في الأجر، بل وحذر من التأخر في الجلوس في المسجد. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تقدموا لتأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال بعض أهل العلم يعني في النار، وقال بعضهم يعني في الفضل. فليكن الإنسان حريصا على الإتيان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنن عليك أن تحصدها في هذه الحياة، فأنت لن تعيش الحياة إلا مرة واحدة. الأمر الثالث، كثير من المصلين، أو رأيت بعض المصلين يجول ببصره وهو يصلي، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قالت عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والمراد بالالتفات الالتفات بالنظر، وإلا فإن الالتفات بالوجه والخروج عن مسامتة القبلة في الصلاة يؤدي إلى بطلانها. أعود إلى موضوعي، وهو آيات في غاية العجب وردت في سورة الأنعام، كأنها تحكي لنا واقعنا الذي نعيش فيه. ونحن نعلم أن سورة الأنعام سورة مكية، يبين الله عز وجل في مفتتح هذه الآيات التي أريد التعرض لها أن الهداية بيده عز وجل، إن شاء هدى العبد وإن شاء لم يهده. مهما رأى من الآيات ومهما تلي عليه القرآن ومهما نزلت إليه الملائكة، لن يؤمن إلا أن يشاء الملك عز وجل. ولذلك يقول تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ملائكة. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. كأن الصحابة رضي الله عنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجون أن تنزل آية من عند الله تبارك وتعالى، حرصا منهم على هداية الآخرين. فبين الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك، هم رأوا الآيات في أول مرة فلم يؤمنوا بها. فما أدراك أن يؤمنوا بالآيات التي جاءت بعد ذلك؟ لقد رأيت في قصة فرعون كيف أن موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وأنزل الله عز وجل العذاب على قوم فرعون، أنزل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات. وأنزل عليهم الرجز، وعاهدوا موسى عليه السلام لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هل يستقيم بعد ذلك أن يقوم فرعون في قومه خطيبا قائلا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أفلا تعقلون؟ فرعون يطالبهم بإعمال العقل، والعقل يبطل كلامه والعياذ بالله. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ وهذا اسمه إشارة للحاضر، كأن موسى عليه السلام كان موجودا. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم مثلا وسلفا للآخرين. تصور، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لقد أراه الله عز وجل وجنده آية أعظم من هذا. أراه موسى عليه السلام وهو يضرب البحر بالعصا فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، والممر الذي بين هذين الجبلين من الماء جاف. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. هذه آية كان ينبغي أن يقف عندها، لكن لم يشأ الله أن يهديه. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله إن بارقة الحق تسطع في قلب كل إنسان، لكن هناك من يحوط هذه البارقة ويعمل على نموها حتى تتحول إلى جذوة من نور تملأ قلبه، وهي جذوة الإيمان. وهناك من يعرض عن هذا الحق الذي لا حلق فيطفئ الله عز وجل نور الحق في قلبه ويزين له الباطل. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا. طب لماذا زين له سوء عمله؟ قال ابن القيم لأنه سبحانه قال في موضع آخر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات، قل يا محمد لأصحابك صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه الكرام، قل إنما الآيات عند الله. محدش يقترح على الله عز وجل. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إن الله عز وجل الذي قلب أفئدتهم وأبصارهم حين جاءت الآية الأولى قادر على أن يقلب أفئدتهم وأبصارهم إذا جاءت الآية المليون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وهم قد طلبوا هذا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة في سورة الإسراء، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. كثير ما يتمنى الإنسان لو أن واحدا من أهل الكفر بعث بعد موته ليخبر الناس عن الأهوال التي لقيها بعد موته كي يؤمن الناس، لكن تفاجأ بهذه الآية العظيمة أن الهداية لا تتوقف على أحد. ولذلك يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام في الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. يعني الأمم السابقة قبيل بعد قبيل يخبرونهم بأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق للرسل الذين جاءوا من قبله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شاء الله عز وجل أن يجعل ناسا مؤمنين، نسأل الله أن يختم لنا بالإيمان سبحانه وتعالى، وشاء أن يجعل ناسا كافرين والعياذ بالله، وجعل المؤمنين فتنة للكافرين والكافرين فتنة للمؤمنين، وجعل المنافقين أيضا والفجر والفسق وما إلى ذلك. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. إذن هناك شياطين من الإنس وهناك شياطين من الجن، بل قد ورد عن أبي ذر من طرق قال الحافظ ابن كثير بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس. فقال أبو ذر: وللإنس شياطين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وهم أخطر على ابن آدم من شيطان الجن، أخطر على ابن آدم من شيطان الجن. فنحن نعوذ بالله عز وجل من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض. في الحقيقة أن شياطين الجن هم الذين يوحون إلى شياطين الإنس، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فشيطان الجن هو الذي يوحي إلى أعوانه من شياطين الإنس، يزخرفون الأقوال كما ترون، ويتكلمون كلاما يجافي وينافي العقول تماما باسم العقل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله، وهل أنت تقبل أي قول؟ وما هي معايير هذا الإعجاب؟ أنت ينبغي عليك أن تقيس كل كلام وكل فعل وكل تصور وكل معتقد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيقول تعالى بعد ذلك: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول، زخرفة القول، تزيينه وتحسينه بشتى الوسائل ليغر غيره والعياذ بالله، هذا فعل الشيطان، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء في هذا الكون تحت سيطرته وإرادته ومشيئته، ولا يمكن أن يقع شيء على أرضه على خلاف إرادته ومشيئته. هو الملك الحق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لماذا شاء ربنا أن يفعلوا هذا؟

وهناك من أهل الديانة من فسق وما إلى ذلك. ألم يكن هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يزني ماعز؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تزني الغامدية؟ ألم تسرق المرأة الخثعمية؟ ليس أحد حجة على شريعة الله عز وجل. الشريعة حجة على الجميع. ولو أنك رأيتني بعد خطبة الجمعة أعاذني الله تبارك وتعالى إياك من هذا، لو أنك رأيتني على خلة سوء، فليس معنى هذا أن العيب في الشريعة، العيب في أنا، والشريعة بريئة من هذا. هي دين رب العالمين، كتابه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ قال تعالى في موضع آخر: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الإمام الشافعي رضي الله عنه وقف في أهل مكة وقال: يا أهل مكة، سألوني عن أي شيء أخبركم به من كتاب الله. فقام إليه رجل، ويمكنك أن تراجع هذا الأثر في أضواء البيان للشنقيطي، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، عند قوله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقام إليه رجل كالمعنت فقال له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ ذكر النحل. أين هذا في كتاب الله؟ فقال الشافعي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وورد عن حذيفة رضي الله عنه هذا الحديث، حديث حذيفة في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح، وورد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بقتل الزنبور للمحرم. أليس هذا من كتاب الله؟ الله عز وجل أثبت حجية السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحالنا على الخيرين أبي بكر وعمر، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر المحرم بقتل الزنبور. هذا مسلك من المسالك. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ من المنافقين، وصدق من قال من أهل العلم، إن المشركين وبالذات اليهود يثيرون أو يستثيرون المنافقين، والمنافقون يستثيرون ضعاف الإيمان من المسلمين. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين. هذا الكتاب حق، وعدوك يعلم أنه حق، فعليك أن تستمسك به، كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال تعالى في موضع آخر: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. فإن أردت أن تسلك الصراط المستقيم فعلا عليك باتباع الوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولا تغرنك الكثرة ولا تستوحش وإن كنت قليلا، بل وإن كنت بمفردك. انظر إلى الآية التي جاءت بعد ذلك: وإن تطع أكثر من في الأرض. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. شريعة الخالق سبحانه وتعالى المحيي المميت المعز المذل الرافع الخافض. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يخرصون يعني إيه؟ التخريص هو التخمين. كثيرا ما تجد ناسا ينتمون إلى الطبقة المسمى بطبقة المثقفين يجتمعون على مناقشة قضية شرعية، والله عز وجل قد أكمل الدين أتم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ، والله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ شريعته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يمي يقول لك إيه؟ تلاقي العادين دول واحد يقول والله أنا أظن أن هذه المسألة كذا، واحد يقول لك لا لا يا أخي مش كده قوي، أنا أعتقد أنا أتصور، وهم يتناقشون في مسألة شرعية بغير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكثرة ليست دليلا على الحق وعلى الصواب، بل إن القرآن بيّن أن الكثرة الكاثرة على الباطل دائما. برهان هذا قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى في موضع آخر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فثبت لدينا يقينا أن طريق النجاة في اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة دون الانصياع للانحرافات الفكرية والعقدية والسلوكية، ولا تغترن بالكثرة أبدا، فقد سمعت كلام ربك عز وجل، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأزواج أولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم واهدي مجتمعنا وسائر المجتمعات الإسلامية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحل الأمن والأمان على ربوع مصر. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. طهر قلوبنا من الشرك والنفاق ومن سوء الأخلاق يا رب العالمين، ومكن للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك وعبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اشف كل مريض من المسلمين وارحم كل من مات على الإسلام يا رب العالمين. ودمر بشار الأسد وأعوانه وأتباعه واحقن دماء إخواننا في سوريا يا رب الأرباب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. ما نعرفه عما يسمى بالديمقراطية أن الحكم للأغلبية. هذه الأغلبية طلعت بواحد من عشرة، واحد من مية، واحد من ألف. ينبغي أن يكون الرئيس الذي نجح في هذه الانتخابات رئيسا للجميع، وينبغي علينا أن نتعامل معه بالاحترام ما لم يبدي لنا صفحة سوء. والرجل في الحقيقة ما ينقل عنه أمور حميدة تحمد له. فأنا أقول لإخواني، أول شيء يمكنك أن تساعد به هذا الرجل الدعاء المستمر له بالهداية، وأن ينصره الله عز وجل بالحق وينصر الحق به، وأن يجعل سعيه في رضاه سبحانه وتعالى. لأول مرة يحكمنا رئيس منتخب في انتخابات نزيهة، انتزعنا النتيجة من بين أنياب الأسد بفضل الله عز وجل رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ويوكل الله عز وجل به ملكا يقول آمين ولك بمثل ما قلت. فأنت حين تدعو له أو تدعو للمسلمين إنما تدعو لنفسك على وجه الحقيقة. نمرة اثنين: عدم اصطناع المشاكل والأزمات، لأنك على ثغر من ثغور الإسلام الآن. أي هفوة منك تحسب على التيار الإسلامي كله، يضخمها الإعلام الأسود ويريد أن يحسبها على التيار الإسلامي كله، حتى إن لم يفعل التيار الإسلامي شيئا. كل شيء يحدث يريدون أن يلبسون إياه والعياذ بالله. فأنت هذا ينبغي أن يجعلك في غاية التيقظ والحذر. وحين تصاب بفقر في التغذية تجد أن الدهن قليل، وأسبغه ضروعا، يعني الضروع ممتلئة باللبن، وأمده خواصر، يعني الخواصر مكتنزة باللحم. ويمر على القوم فيدعوهم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. واحد يقول أنت دخلتنا في القصة دي ليه؟ أقول تاني، لما يأتيك رجل ويقول أنا رب العالمين وهو بهذه الصفات كده، هتقول له إيه؟ امشي يا ابن الكذا ويا كافر يا مجرم، اديله بالشلوت يجري وراه، واخد بالك؟ لكن الدجال معاه خوارق. الحاصل أنه قد ثبت عند أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابعد، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبع مما يبعث به من الشبهات. هذا من تديت نفسك فرصة وضيعت جزءا من رأس مالك الذي هو عمرك في مشاهدة الأفاقين الأفاكين، العقوبة أنه قد يصدق هؤلاء. هؤلاء لا يشاهدون إلا بنية كأن تطلع على ما يقوله لترد عليه، لأنه للأسف رأيت ناسا من المثقفين ومن أساتذة الجامعات يحتجون بكلام عفاشة، وهذا شيء مؤسف. ما كنت أتصور أن إنسانا نال قدرا من العلم يغتر بمثل هذا الرجل. لابد من مقاطعة هذه القنوات. رابعا، ينبغي علينا أن نسعى في خدمة المسلمين ولو بطريقة فردية، ثم أن نذهب إلى المحيطين بالرئيس أو إلى اللجان لنعرض خدماتنا. وليس من الضروري أن تذهب إلى الرئيس أو إلى المحيطين به، لكن ابحث عن إخوانك واجتمع معهم لتفعلوا شيئا. داخل رمضان اعمل شنط رمضان ووزع الفقراء. هل ده من الأعمال الخيرية ولا لا؟ من الأعمال الخيرية. ده رب العزة سبحانه يقول فلا اقتحم العقبة. يا أخي أنت أمامك عقبة كأود، كيف تقتحم هذه العقبة؟ وما أدراك ما العقبة؟ تهويل. طيب كيف اقتحم العقبة؟ فك رقبة، مفيش رقاب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو ده موجود، في يوم ينتشر فيه الجوع، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. ذا مطربة من التراب، يعني لا يجد ما يصون بدنه عن التراب وهو نائم. وقال جمهور المفسرين هذه كناية عن الرجل الكثير العيال القليل المال. الكثير العيال القليل المال، تصدق عليه كي تتجاوز هذه العقبة الكؤود. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. كل شيء بتفعله هو لك. خامسا، عليك أن تحمد الله عز وجل. وأخيرا، أن تحمد الله عز وجل كثيرا على أنعم على أنه على أن أنعم عليك بنعمة الهداية. خلي بال سيادتك، أنا سأذكر حديثين أختم بهما كلامي ولعلكم تعرفون المعنى الذي أردت. حديث العرس بن عميرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تصور بقى أن الخطيئة تعمل في الأرض وفلان زيد من الناس يشهدها ويرضى بها، ويرضى بها. تعال نروح على الحديث الثاني، حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي راه أحمد والترمذي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا عند القدرة، العفو عند المقدرة، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. خلي بالك بقى، إنما الدنيا لأربعة نفر. أنا عايزك تخلي بالك من الرابع. إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان. يا سلام على الراجل ده. يعني إذن الراجل ده إيه؟ محب للخير ولأهل الخير، ولكن حبسته الإمكانيات، ما عندوش إمكانيات. لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان، فهو ونيته وأجرهما سواء. طب ده نمرة اتنين. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. لكن الراجل بيتمتع ويشبع شهواته. تعالى المسكين من أربعة. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ولكنه خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان، الخبيث ده يعني، لعملت بعمل فلان، فهو ونيته ووزرهما سواء، لأنه محب للشر ولأهل الشر ولكن حبسته الإمكانيات. الذي يريد أن يعود النظام البائد بتوع أسفين يا رئيس، هؤلاء ينبغي أن يعلموا، وليس هذا الكلام من قبيل الفبركة، لا، هؤلاء ينبغي أن يعلموا. أم عصابته سمح فهمي كل شوية واحد 15 سنة وغرامة 2 مليار، غرامة 2 مليار يبقى سرق قد إيه؟ حسين سالم صديق الرئيس، أسفين يا رئيس، 15 سنة وغرامة 2 مليار. زكريا عزمي اللي كان بيطلع يضحك علينا ويقول الفساد في المحليات للركب، خد 7 سنوات وغرامة 36 مليون جنيه، وزوجته غرامة 36 مليون جنيه، وأخوها حبس سنة مع الشغل. عصابة. القاضي اللي حكم في قضية زكريا عزمي قال هذا الرجل فاسد إلى النخاعة. ايه اسفين يا رئيس بتاع ايه؟ بالنسبة ماذا ستقول لربك عز وجل؟ اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. ايه اسفين يا رئيس؟ يبقى انت حرام يعني استفدت من هذا النظام؟ روح اسأل المفتي، لكن ما تجيبهاش بصورة سياسية. قل له في واحد حرامي وسكري وزاني، والراجل ده أنا عايز أقدمه في الصلاة أو أخليه رئيس المصلحة بتاعتنا، وفي ناس مش كده خالص، ينفع؟ شوف يقول لك إيه. حرامية نهبوا البلد، سرقوها، وجدت ناس من الفقراء يقفون عند مستشفى المعادي لما أشاعوا إن الرئيس حسني نقل إلى هناك لأن حالته خطيرة، واقفين وعلقين الصورة بتاعته على صدورهم. شيء تغيب للوعي غريب جدا جدا جدا. أنا مش فاهم، تريد أن تولي هذا الرجل أو أن تولي واحدا من نظامه يعلن أنه لن يطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد؟ وقلت لحظتها مرارا يا جماعة، رئيس الدولة القادم مكتوب عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن أنت تقف في الموقف الصحيح، تدي صوتك لواحد يقول المسألة انتهت الآن، بس احنا بنراجع وبنحاسب وندعو إلى التوبة. تدي صوتك لواحد يقول أنا لن أطبق الشريعة لا الآن ولا فيما بعد. الإعدامات وتكسير العظام والسجون والمعتقلات تقوم تصوت لهذا الرجل؟ طب لو أنه أعدم أخاك المسلم أنت ستتحمل؟ هو قال، هو أنت، هو قالك أنا هبقى ملاك للرحمة بعدين فوجئت؟ بالعكس، لا ده بيقول لك من الأول. واحد بيقول لك أنا لن أطبق الشريعة، تقوم تديله صوتك؟ إزاي؟ فين الدين؟ دي أمور يا أخوانا ينبغي أن من ابتلي بذلك فعليه أن يراجع نفسه. المسألة خلصت؟ مش خلصت، دي حلقة من سلسلة الحلقات، لكن لن تزال في ابتلاء وامتحان إلى أن تخرج الروح من الجسد. راجع ترجمة الإمام أحمد في البداية والنهاية. لما كان يعاني من سكرات الموت قال له، قال له ابنه عبد الله: يا أبت قل لا إله إلا الله. فجعل الإمام أحمد يقول: لا بعد يا أبت قل لا إله إلا الله، لا بعد. فلما أفاق من سكرته ذكر له ذلك، فقال الإمام رضي الله عنه: أما إنه قد عرض لي إبليس في ركن الحجرة يعض على أصبعه ويقول: نجوت مني يا أحمد، وأنا أقول: لا بعد. نجوت مني يا أحمد وأنا أقول: لا بعد. لا تزال الروح في الجسد، لا أنجو من الشيطان إلا بعد أن تفارق الروح الجسد. أنت ستبتلى، جاي حلقات وحلقات وحلقات، لابد أن تكون نصيرا للإسلام والمسلمين. ودعك من الإعلام الذي يلبس الحق بالباطل زخرف القول غرورا. نقطة أخيرة، أنا أفلست تماما، فأرجوكم أن تخلوا بيني وبين الطريق. فعلا أفلست، حتى من لاحظ كانت قراءتي في الركعة الثانية في سورة الغاشية أوشكت أن أركع في منتصف السورة، ولكن القوة من الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الحق دائما، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تؤهلنا لنوال هذه المرتبة، وأن يغفر لآبائنا أمهاتنا، وأن يرحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أمد عبدك محمد مرسي بمدد من عندك، اللهم انصره بالحق وانصر الحق به. اللهم عليك بكل من يريد أن يمكر بالإسلام أو بالثورة المصرية، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.